القرآن الكريم هو العاصم من الفتن والمنجي من المحن، فهو صراط الله المستقيم ونوره المبين، من أخذ أخذ بحظ وافر، ومن ليس في جوفه شيء منه فهو كالبيت الخرب. طال ليل المسافر في غياب وغياب، وانتهى الليل الاظلم بالصباح الجديد، دور القلب ملجأ عن صروف الذهب، واستقر بحنينه في مكان بعيد. طال ليل المسافر في غياب وغياب، وانتهى الليل الاظلم بالصباح الجديد، دور القلب ملجأ عن صروف الذهب، واستقر بحنينه في مكان بعيد. ما لقى غيري مسجد فيه يقرأ الكتاب، في خشوع وسكينة وابتهال ونهيد، طيب الذكر يبقى في زمان السحاب، طيب الذكر يبقى بالمذلة دليل. ما لقى غيري مسجد فيه يقرأ الكتاب، في خشوع وسكينة وابتهال ونهيد، طيب الذكر يبقى في زمان السحاب، خايب الذكر يبقى بالمذلة دليل. يظهر الفرق واضح بين شمس وضباب، بين حافظ وجاهل، شفت معنى الرشيد، حافظ الذكر يبقى فوق روس الهضاب، جاهل الذكر يبقى بالعذاب الشديد. الفتن في زماني كلها للخراب، والقلوب النظيفة ما عليها نكيد، والقلوب النظيفة ما عليها نكيد. طال ليل المسافر في غياب وغياب، وانتهى الليل الاظلم بالصباح الجديد، دور القلب ملجأ عن صروف الذهب، واستقر بحنينه في مكان بعيد. ما لقى غيري مسجد فيه يقرأ الكتاب، في خشوع وسكينة وابتهال ونهيد، طيب الذكر يبقى في زمان السحاب، طيب الذكر يبقى بالمذلة دليل. حلقة الذكر راحة وانشراح ورحاب، بين ذكر وعبادة تهتني بالمزيد، تحفظ الناشئ تبقى بالفتن كالذهب، خيرها شايفينا في عيون السعيد، كل يوم انت تزيد بحرصها باقتراب، كل يوم انت مد اجيالنا بالسديد، كل يوم انت مد اجيالنا بالسديد. طال ليل المسافر في غياب وغياب، وانتهى الليل الاظلم بالصباح الجديد، دور القلب ملجأ عن صروف الذهب، واستقر بحنينه في مكان بعيد. ما لقى غيري مسجد فيه يقرأ الكتاب، في خشوع وسكينة وابتهال ونهيد، طيب الذكر يبقى في زمان السحاب، طيب الذكر يبقى بالمذلة دليل. الزمن لو تشوفه في ذهاب وإياب، ما بقى في سمانة غير معنى البليد، من ترك هادي ربه ذاق مر العذاب، ومن شرب من معينه ما نظر للصديد، ومن سلك درب عزه ما التفت للسراب، والعنيد يتباهى بالزمان العنيد، والعنيد يتباهى بالزمان العنيد. للشباب المعالي وللمعالي شباب، عارفين النهاية في طريق المجيد، للشباب المعالي وللمعالي شباب، عارفين النهاية في طريق المجيد، عارفين النهاية في طريق المجيد.